بيعمل غلطة تاني. أوقات الإنسان من كتر الأحزان بيمسح دمع حتى ينزل دمع تاني. لو قلتلك هيدا الصاير في شو بتقول؟ لو قلتلك ما في غيرك عن جرحي مسؤول، شو بتتصور ردة فعلك عالإنسان العاش بأملك؟ ساعتها رح تقتل حالك، ما انت الجاني. انا غير اللي بضعفن ماتوا، انا ما بترحم ناري. انا رح خلي الحب بذاته ياخد منك طاري. ما في قدامك اخسر، بتصير تعذبني اكتر. انا من غلط عمري اكبر، ما انت الداري. ساعتها رح تقتل حالك، ما انت الجاني.